كتاب سلمك الله عبارة عن جزئين، هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. نعم. سماه صاحبه محاورات، كما ترون محاورات فقهية مختصرة، 40 مسألة فقهية مما يكثر الحوار فيه بين الناس. نعم. مدعمة بالأدلة الأثرية والنظرية. نعم. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سليمان الراجحي. نعم. طبعا هو طبعا من جزئين، كل جزء فيه 40 مسألة، كل جزء أتى إلى المسائل التي يكثر حوار الناس حولها من المسائل الفقهية. نعم. وضحها بطريقة الحوار، قال لي صاحبي فقلت. نعم. له وجدت يفعل كذا فقلت له لماذا، وهي الطريقة التعليمية جيدة توصل المعلومة. صحيح. ولهذا هو يقول في المقدمة قد جردتها من الإحالات والتخريجات لأن هذا تشتت الذهن. صحيح. وجعلتها بهذه الطريقة حتى تكون أنفع وأقبل للناس. نعم. طبعا هو طبعا اختار مسائل معينة هو ينتصر يبين فيها وجهة نظره فيه، وما دام أنه طرح ما يراه بطريقة الأخذ والعطاء فهذا مجال مفتوح إن شاء الله للجميع.